حسن صوتها وحسن قامتها ونحو ذلك، فلهذا نظر إليها. والوضيئة لا يلزم من ذلك أن تكون مسافرة، قد يكون شيء رأى شيء من أطرافها أو شيء من ما دله على ذلك، لأن الأدلة الدالة على الحجاب صريحة ثابتة، ولأن المعنى واضح في الفتنة، وأن ظهور الوجه هو أعظم أسباب الفتنة، لأنه عنوان المرأة، عنوانها في جمالها ودمامتها. قد صرحت الآيات بوجوب الحجاب، وهذا في حجة الوداع في آخر حياته صلى الله عليه وسلم، فعلم بذلك أنها ما كانت سافرة، وأن قول الراوي وضيئة ونحن ذلك ليس من الصريح في المقام، وصرح أصبح من قول جل وعلا: وإذا سألتم متاعا فاسألون من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. قال جل وعلا: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن وآبائهن الآية، ويبدين عليك يا أيها لكل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يبدين عليهن من جلابيبهن. وما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة أنه كانوا قبل الحجاب أنهن كن يكشفن قبل الحجاب وجوههن، فلما نزل الحجاب خمر وجوههن. هذا صريح بأن الكشف كان قبل الحجاب. وقال بعضهم: لعلها سافرة لأنها حائم محرمة، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنتقل المرأة ولا تلبس القفازين، فأجاز للمحرمة أن تكشف. وهذا أيضا فيه نظر، فإن الحجاب مأمور به الجميع، ويقول: لا تنتقل به، لا تلبس النقاب المعروف، وهو ما يفاق على الوجه ويصنع لقدر الوجه، فأما تخبيرها وجهها بغير ذلك وتخبير يديها بغير القفازين فلا بأس، بل مأمور به. ويدل عليه عمل ازواج النبي صلى الله عليه وسلم، فانهن في حجه الوداع كنا اذا دنا منهن الرجال سدت احداهن جلبابها على وجهها. نعم هذه غالبها في النظر وزادها في الصوره لاجل هذا، لأن مكتوب الاستئذان خوف النظر، لأن الإنسان إذا لم يستأذن طلع على عورات الناس، ما ضر إلى عورات الناس. نعم. نعم. حتى لو كان وجهه قبيح وجب عليه ولو إلا القواعد عجائز لا فيها شرهن عرض في النكاح ولا يبدين ولا يتجملن لا بأس، أما غيرهن قد تكون كاذبة وكل ساقطة هلاكت، قد يستنوا بها بعض الناس. نعم. ثم الدمامة ما لها حد مضبوط، قد تكون دميرة عند قروب دميرة عند أخر. نعم. باب الصلاة اسم من أسماء الله تعالى. باب الصلاة اسم من أسماء الله تعالى. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها وردوها. يعني يقول: السلام عليكم، هذا اسم من أسماء الله، فالمعنى نزلت بركة السلام أو حلت بركة السلام عليكم، هي المار الله هكذا. وعليكم السلام، وعليكم نزلت بركة السلام أو حلت بركة السلام أو ما أشبه ذلك. وقال آخرون: السلام هنا ليس بمعنى الاسم بل بمعنى المصدر، بمعنى السلامة. والسلام عليكم إلى السلامة عليكم من كل سوء، وعليكم السلام وعليكم السلام من كل سوء، والمعنيان متقاربان. إن المقصود من السلام عليكم يعني جنس السلام العافية والرحمة والسلام من كل سوء، السلام عليكم يعني الذي هو مصدر كل خير، السلام عليكم حلت بركته عليكم أو نزلت بركته عليكم. نعم. حدثنا عمر بن حفص حدثنا ابي حدثنا نعمه قال يعني من رد بدل السلام، من رد بدل السلام بهلا يا مرحب ما يكون عافيا، هذا السنه الواجب عليه: ردوا عليكم السلام. لان الله قال: واذا حييتم بتحية حيوا باحسن منها او ردوها. نعم. يعلم ويوجه الى الخير. نعم. إذا صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم قلنا السلام على الله قبل عباده،

فيقول له عليك السلام ورحمه الله وبركاته ومغفرته ورضوانه. واخرج ابن السني في كتابه بسند واهم من حديث انس قال كان رجل يمر فيقول السلام عليك يا رسول الله فيقول له عليك السلام ورحمه الله وبركاته ومغفرته ورضوانه. واخرج باقي الشعب بسند بعيد عظام حديث زيد بن ارقم كنا اذا سلم علينا النبي صلى الله عليه وسلم قلنا عليك السلام ورحمه الله وبركاته ومغفرته. وهذه الاحاديث الضعيفه اذا انضمت قوي ما اجتمعت عليه من مشروعيه الزياده على وبركاته. واتفق العلماء على ان الرد واجب على الكفايه. وجاء النبي يوسف انه قال يجب الرد على كل فرد فرد. سجله بحديث الباب لان فيه فقالوا السلام عليك وتعقب بجواب ان يكون نسب اليه المتكلم به معهم. واحتج له ايضا الاتفاق على ان من سلم على جماعه فرد عليه واحد من غيره لا يجزي عنهم وتعقب بظهور الفرد. واحتج للجمهور بحديث علي الرفاع يجزي عن الجماعه اذا مروا ان يسلم احدهم ويجزي عن الجلوس ان يرد احدهم. رجعوا ابو داود والمجزار وليس نذيرا لكن له شاهد من حديث الحسن بن علي بن الطبراني وفي سنده مقال واخر مرسل في الموطا عن زيد بن اسلم. واحتج ابن بطال من الاتفاق على ان المبتدع لا يشترط في حقه تفريغ السلام بعدد من يسلم عليهم كما في حديث الباب من سلام ادم وفي غيره من الأحاديث. قال فكذلك لا يجب الرد على كل فرد فرد إذا سلم الواحد عليهم. واحتج المعمري بصحة الصلاة الواحدة على العدد من الجماع. وقال الحليمي إنما كان الرد واجبا لأن السلام معناه الأمان. المقصود من هذا كله أن السلام ينتهي إلى بركاته هذا هو المحفوظ الحديث الصحيحة. فالأولى لا تسرع على ذلك البدء حتى لا يكلف إخوانه يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه النهاية. هذا هو اللي جاءت في الأحاديث الصحيحة الكثيرة. وأما الزيادات هي مثل ما سمعتم أسانيد واهية وضعيفة. وأما الرد إذا قال المسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رد عليه بذلك ولو زاد فلم يضر. لو زاد حياكم الله أو بارك الله فيكم أو كيف أهلك كيف أولادك صار هذا من باب الرد بأحسن. النهاية هو بركاته فإذا زاده بعد ذلك الجواب فالأمر واسع. أما البدء فينتهي عند قوله وبركاته. وأما قوله جل وعلا الحي بأحسن منها ويقتضي أنه إذا قال المسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يرد عليه لما هو أحسن مواقرته أو حياك الله أو بارك الله فيك أو كيف أهلك أو كيف أولادك أو كيف أصبحت أو كيف من باب زيادة الحسنة. نعم يبدأ بالمفرد يجوز هذا وهذا السلام عليكم وسلام عليكم واحد السلام عليكم. وغالب النبي صلى الله عليه وسلم يقول السلام عليكم فالأفضل جمع. نعم في فرق بين السلام عليكم سلام عليكم هذا جائز وهذا جائز والأفضل السلام. وإذا قال سلام عليكم فلا بأس في البدء. النبي لما كتب إلى هرقل قال سلام على من اتبع الهدى التنكير سمعت ما ذكره الشارع والسلام على نوح في العالمين والابراهيم سلام قوم منكرون فلا باس. نعم الله على خيره لا بد هو الواجب عليه الرد قد رد انت بداته هو رد انتهى الموضوع. نعم